إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا عنوان الكلمة في حلقة الشيخ: نزار طلاب العلم في كل بلدة إلى الشيخ ذي التقوى والفضل والحلم، إلى شيخنا الذي يضاء بنصحه منابر كانت أمس في حالة الظلم، يفوح لنا بالرشد والآل حكمة يبلغنا إياه في الحرب والسلم، تجاوز في نشر العلوم أئمة ومحاور لأشياخ في الزمن القدم، تساوى رواد العلم أمام درسه لأن كلام الشيخ ميسر الفهم، فمنها تربى جيل بالحق ناطقا يروم رضا الإله يقارع للضيم، وإن لنا به لأسوة أو ما نطبق ما يمليه باللهو والرسم، ومهما استعلى قوم جهال وحرضوا فلله بر الشيخ، في منتهى الحلم، وله بفضل الله طلاب نعمة يفادونه بالجرح بالروح بالدم، وله نساء لا يبغين تأخرا عن حمل لواء العلم في العصر الدهم، وتسمعن في الآفاق نور هداية تسرنا أنا سار ولو كان في اليم، فيا رب دم علينا الشيخ وعلمه وعافيه من البلاء والحزن والهم، واكتب لنا يا رب عندك حرمة من نار بها يصلى أهل الحقد والجرم، وصل على المختار صفوة آدم والآل والصحب أهل الحق والعلم. ولست أبالي حين أشهد صادقا حقا فقول الصدق عين الحقائق، فأشهد أن الشيخ أعني محمدا قد أحيا به المحيي قلوب الخلائق، لقد كان حال الناس إبان خطبه كالأرضين جذبا بعد محف الحرائق،

يتمني جاء القرآن وقال لهم فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما فطمنا نفتح وفاء. وهذا يدل على عظم بركة رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي مولانا يقول له انت وقتك فيهم وقتك قاعد مع الأمة العلابين يضلل له وانت يرجع يتركهم مولانا من أخلاقك انك انت قاعد لعل يهقل عليك من الله يدمر امتك وانت تخرص. الانبياء كان واحد تدمر امته وهو قاعد يخرص ولين يجري يتوجه فيهم ان قالوا لا كيه اللي عدل ابراهيم يا ابراهيم واعرض عنها انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يا غالي ان قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم ما انت فيهم انا من عذب امتك انت قاعد يا ربي اجعله شافعا لنا وامنا لنا من كل يا ربي احشرنا في زمرته وأمنا بحبنا له يا رب العالمين واجعلنا من أعظم أمته وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. كافيكم اللي المخلوق ينترك عند مولانا السببين من الأسباب بعد المعروف. واحدة يستغفر مولانا يطلب منه يعفي عنه. مرة يمولان يسامحك رد عنك العذاب لأنك طلبت من العادي. ومرة قاع يعود رد عنك البلاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما استغفرتهم على كعبك صحاح بيت لابد ما صلي زاني كاذب واكل الغيبة واكل الربا واكل السهر نارك تقضي غير مكرود عنك العذاب بيك. وما كان الله ليعذبهم ما أنت فيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما دام ليل أو نهار. فيم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى قال العلماء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن الأنبياء قبلي. الانبياء ما قطع طول ومنهم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عات التراب نتيمم بها ويكتب لي مولانا بها اني طهرت وصلي ومنها نصرت بالرعب مسيرة الشهر يلين يعلم بي بوش مازال بين معاه الشهر بات مارج هو يعود معاها خمس رجال يا غير لين يعلم به بات النفيض ما يخليه يهنى. قالوا بعض العلماء يشرحوا الحديث قالوا وكذلك بعض أتباعه إن المخلوق لن يتعلق به حق يعود ما يشوفه مخلوق ما تفض قلب من بركة اتباعه يشبر هو مهاب ورعب. كيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قالوا يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك قابض فيض القلب إن يفضل من بدي. إن الشيطان اللي يفرق منك يا عمر معناها يحزن ويخلع ينفض قلبه ويرتعد ان يشوف عمر الله رضي الله عنه. من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان يخلع منه. لا إله إلا الله. إذا المخلوق ونين عود ينخلع من عمر شله يخرج له مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالهم نصرت بالرعب مسيرة شهر مسال بينهم على المخلوق الشهر كامل انا نايم بطز وايلبن راكب على الخيل نايم فوت الشهر وانا قيس ما يجي يكون يلحق طايف واحد يتواكل يا اخوتي النبي جاكم خليف هو يعود معاها عشر رجال 20 100 وهو قاعد في دولة قال ما تريد يستقر به الرعب الدار المولان. قالوا بعض الشراح الحديث وكذلك بعض أتباعه يؤيد بالرعب منه يعود المخلوق إنه نعلم به مازال جاي تبقى الدنيا تطاير. قال يرخ من الدعاة اللي يشوفوها الباطن اهل الطبال يرفدوه يدعو واهل العرس يدفع عن العريس ويخلوه قاعد وهل التنطين يدفع عن اطبال روايتهم كانوا عنه والكراطة يتفرض والاجنبية اللي تصطل وتدهر دير عليها وتوخذها هني تشوف البوليس يتم لها واقف هني تشوف جندر يتم لها واقف هني تشوف العالم العادي يتم لها واقف هني تشوف الشريف توقف هني تشوف الولي تقول له زايرتك وتم واقف على اجنبي هني تشوف المخلوق اللي قوي مولارا اللي قال لها عليك بلا ولا هي كلها يدور عادي يدفع على الجيانة نصرت بالروح بمسيرة شهر الروح مسيرة شهر ذلك من بركات اتباع رسول الله وليالك لن يتبع ولقاه حتى في اللهي اجي واحد له يقبل الرش ولي يجبع على الوتى ويجلل له الإعمامة عن لحيته يخسر ويديه يصبح متخلى آه هذا من أدم يبان بالحيط حتى ثقباته تعطيه مهابة وتقديرا يجبر نصرته بالرعب يخلع نمرة تم الأجنبية واقفة على الطريق لا يتركم معاك إني قال لي أمامته ده هو بالحيط وله تبقى عصلها آه هذا يبان من أهل الدين وني تفضل وماشي بقدر سيارته تم تشير للكراطة لين هي الوثة اللي على روفيا اللي تقوى ضيدها هذه نصرته بالرعب يا عباد الله لو كان مخلوق منا قال على قلبه تعظيم الله لرى عظمة الإسلام واضحة في الطريق وفي البيوت وفي المكاتب وفي الشوارع وفي كل شيء هذا الدين ما يتعلق مخلوق بسلك منه ما تكهرب الجو حتى ينين يقول الله هو أكبر يخلع والوجيه حتى كلمة الله أكبر حتى كلمة الله أكبر ما تخليه تريصيب بابه ما تكلمت ولا تعيته إلى الله ولا قلت استغفر الله ولا سبه يا غارني يسمع الله أكبر يصبح منه لأن الله أكبر فيها نصرت بالرعب فيها معنى الخوف مهابة الصحابة كان واحد يشيل الحريقة قاد يا الحريقة لا يتوقع الخلق والناس قاربها تطفيها يوقف قدامها ويقول الله أكبر عند منين يقولها تطفى النار كان بعض الصحابة إذا كبر في وجه النار انطفئت وكان بعض السلف العلماء يريد يطلع على صدرايا ويقول لا إله إلا الله يطيح عراش الصدرايا على الأرض لا إله إلا الله بالنسبة لهم ما تتحملها الصدرايا يطيح عراش واحد من التلاميذ يحضر الدرس قد تسمعني ليلى علقت على حديث صحيح البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان نفس لما مر لا يحياها وعى مخلع يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب قالت له واضح في أنه مخلع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب وحر اليوم فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه الشير علينا افتحها شوي بين الاصبع في واحد كان يحضر دروسي هو اسمعها وتأثر به عادني يشوف الحاكمات وينخلع من المدين يعني يفطر المديان يقول لا إله إلا الله فيصرف الدين يريد يقول لا إله إلا الله مخلع من الحاكمات يوهل عنه وتغرأ قال لي بفمه قال لي كلما انخلعت من الرقاش نقول لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يتكلم المخلوق إذا صدق مع الله كل هذا الدين سلاح كل شيء من أسماء الله أو آيات الله أو الأدعية الشرعية سلاح عابر للقارة التيمم كان سببه هو انحباس الصحابة، حبس الصحابة بأمر مرة تدرمة، يبحثون عن العقد المفقود لقلادة اللي يتمرض وعقبوا شبروها وشبعت يا حكم التيمم. ومنذ ذلك الوقت افتح مولانا باب من أبواب رحمته تيسير على الأمة. يا ربي كما عاملتنا بتيسيرك عاملنا بعظيم فضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة إنك السميع المجيب. منذ ذلك الوقت قلت برت الطهارة، قلت الإبرة من عند اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقبيض الماء، وقلت من برت الجنابة المخلوق الصب المكامل على شلو، قلت الإبرة إلى الموشة الترددي وندارت على أقل درجة وهي رقاش يطرح يديه في التراب ويمسح وجوه يديه المرض، نوع من التيسير غريب رقاه كان يقبل الماء ويصب ويستنشق ويتمضمض ويقصر إله ويفرط إله، ومع ذلك تجض الإبرة من ناطحات السحاب إلى مسحتي. كل ذلك تيسير من ربنا ورحمة، تيسير من ربنا ورحمة. التيمم خاص بهذه الأمة، ومن كرم مالك الملك قارن عنكم اللي مكم تيمم عاد مات لا قادر على المال، لا تضموا أخلاق ولا يتثقل، أراني أنا حاكم روبن الطحر أكبر طهارة كاملة كالماء ولو زيد عليه بسبة، لكن اللي صب عليه الماء وانت اللي مسحت يديك ووجهك إلى المرافق لا فرق بينكما عند الله. قال مولانا في الوضوء في الطهارة الماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء يكشع عدل به الماء، قال لي يطهركم. قلنا رانا عرفنا ان الماء بعد طهر، قال ان حتى عنكم لا تستحضروا حد متيمم، ينعود معدل حكمه وعرف الحكم وتيمم بالطريقة. قال له مولانا، قال مولانا امسحوا بوجوهكم ما يريدكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نفس الكلمة قال عن ما قالها عن التراب. إياك المخلوق يعبد الله وهو مطمئن البال لا وسوسة ولا نقص، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يطهركم ماء يطهر وتراب تطهر، لا فرق لا فرق. ما يجي واحد يقول له ابويا انت بتيمم حزله، قال له ابويا انا معدل حكمي وانت معدل حكمك، ولا فينا اللي قدر القبر قفتوا على المنى خلق لك، عندك ليطهركم ما انا عندي ليطهرك، انت شاهد لك القرآن ليطهركم ما انا شاهد للقرآن ليطهرك، ما عندك علي ميزة ما تقدر تتكلم. ولذلك قال مالك في الموطأ، قال ما يفرق حد بين الماء والتراب يكون حد لا عقل له ولا دين، ان حد يتيمم وهي حكمه ما يقدر يترفت عليه مولى الموت يتكبر عليه انه نين عدلها جاهل، كلهم عدل قال له مولى. اذا هذا اصل التيمم وتلك ميزة التيمم وهذا من فضل ربنا علينا. قالوا واحدين من العلماء لماذا يهتم رجاه الله من عند الماء يقضناه في التراب، التراب توسخ والماء يصقل، كيف يجمعهم مولانا حد يقض من الصقلة والتباطرين إلى التراب؟ قالوا شعل مولانا الإنسان اللي يترى له يصلي يزقنا لله بين الماء والتراب. قالوا فكأنك إذا صحيت يندار لك الماء، وإن تمرض يندار لك التراب لتستعد للقاء ربك، لأن ما بعد المرض إلا الموت. التراب تذكير بقرب الأجل، والميه تذكر بنعمة الصحة. يراقب أصل المليون يعقب يصوقك القضاء والقدر، إن يجعل من بعد قوة ضعفا وشيء. إلى عاديان سبم ما يهتكر عينك اليوم الصقتين ينعت تيمة، وما بعد المرض إلا الموت. فجعل لك التيمم لتتذكر وتستعد بأن ما بعد الضعف إلا القبر. يارتك تحزم دبشك وتنكوز، عاد الإنسان يزقنا بين الموت را. والله أعلم بأسرار شرعي، الله أعلم بأسرار شرعي. هذا التيمم من يعود المخلوق. قالوا لماذا؟ لماذا مولاني آمرك ولو تطرح حصيات تديرهم عليك؟ قالوا هذا يدل على أن مولانا لا يحب أن ينظر إليك وقد عطلت فرضا من فرائضي. والنصرة هذه حد يختاري فلش يجي المولانا اللي أمسلكها. ولذلك إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، يا مولانا طالب منك تجعلني من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل شوك صل. إبراهيم خليل الرحمن يسأل مولانا يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، هذا القتل إني نصلي يا ربي سألك تجعلني منه، إني يجيك وأنا تواقف في صلاة صالح. لأن إبراهيم يعرف المخلوق الجمولان وكيف نقر قبر صلاة خاسرة لا يلومن إلا نفسه. ولذلك ذكر مولانا عن عيسى بن مريم تاكف الأحوال كي نخلي، يعني يكلم مولانا هو يتكلم كي نخلي والشاس لما يتكلم عند أصلا. قال مولانا وين يتكلم مولانا، يعني الحق الصلاة جابها بعبارة هي وسكب أمر غريب. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما حد مازال يتبربص كراعي أوصاني بالصلاة، فعرف بأن الصلاة لا تسقط ما دامت الحياة موجود، ما حد ما ذا الطبيب الغرفة الإنعاش خرص هو أنت خرجت من الدنيا، ما حدك عندك إدراك عالم بالملك لا تدير الصلاة ولا الحرق. عرف ان هي بطاقة التعريف، يعني ما تجيبها الاخرة ما فهم حد يعرفك. وين جيك انت تصلي لباس، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما حد ما زلت حي، ما نترك الصلاة بحال من الاحوال. فلذلك قال العلماء لا تسقط الصلاة ما دمت لك عقل تستطيع، حتى يلعب تيديك ما تتحرك وأعضاءك ما تتحرك، أنو أنك تصلي وتمشي ربع عينيك ولو لسانك ما تجي تقربيه، حتى لا تقدم على الله إلا وقد أديت اتقوا الله ما استطعت. النصرة ما حزم حد يلقى المليك ما تعدل. يا رب اختم لنا بالحسنى، يا رب اختم لنا بالحسنى، واجعلنا ممن يقيم الصلاة. قالوا لماذا تندار للتراء؟ قالوا لا ياكين، قالوا ولو تدير حصيات المهم لا تجي مولانا ما صلي، قدرت على ما قدرت عليه اجبرته ما اجبرته طرح يديك في التراب حتى لا تعتير وتقول انا ما اجبرت نصلي منك. قال لك ولو التراب ارعم تترك. فهمتوا؟ طيب اذا بسم الله، هذا اخترت شوي نقطر لكم من القطرة لعل الله ان ينفع بها قلوبنا. لأن يا عباد الله مخلوق إن يوفق مولانا تعود. قالوا أننا لقاه اللي صحيح بدم وقمتين من ماره يصبح يتقرع عنه شرعا، لأن البدن يعود صحيح يعود قليل من الطعام يكفيه، ومن يعود مريض يبات شبعان يتخرط الناس وأصبحين. قالوا أنت يا أغمانك بيت فلوسة، لأن جسمه ما تلتم في عيشه ولك علامة أنه ما هم صحة. كذلك شريع عودر تعرف من الشريعة ما هو نافعك معناه انك مريض. ان عاد الطعام ما يظهر عليك قالوا الاطباء انك ما لك مصحه، انك راك فيك المجنه، والله راك فيك مرض دغرة. ليه تعود من الشريعه لن تعرف منها ما يظهر في اعمالك؟ اذا انت مريض في الدين. ولذلك الدين اللي في جاسوسك ما يظهر على اعضائك، اللقمات يعني ما يظهر على جلدك معناها انك ما لك مصحة، كذلك العلم اللي ما يظهر في اعضائك اذا ما لك مصحة. ذاك مرض البدن وذاك مرض الايمان واليقين، وارخص من كان يا بعد فهمتوا؟ حد يعرفهم على يعصي معناها انه مصاب خلل. إذا نقرأ الدرس نسيت ما ذكرت به الليلة 32 سلسلة الدروس الأخباري واصل والحمد لله إلى 32 درسا. وراه بالمناسبة هذا اللام من وراء المقدمة، أما قاع المقدمة فيها 20 درس بالضبط والتمام، معناها بداية الأخباري عندها 20 درس وحد، والأحكام الصوتية كل أمور الطهارة هي اللي واصلين فيها إلى درس الليلة 32 درس. وقصدنا بنذكره بالأرقام، ياك الناس اللي تطلب شرح الأخباري يعود يذكر تعرف الشريط الباقي عليه، تعرف عندها من نور مازال باقي به اللي واحدين من موريتاني الله يهدينا ويهدينا. يعني هي السبع ولا قال يذكر بالأرقام، يقول هو لا يقول ويهدينا. يعني هي السبع ولا قال يذكر بالأرقام، يقول هو لا يقول إنه يعد كامل وما كذا، العياذ بالله لا يخطر بقلبه إلا النية السيئة. قال العلم خارج من أروقيه اللي كيه الذنبانة، الذنبانة اللي تجبر بليده وفوشك مصقولة ما تنزل عليه، وتروض الله اللي قذايا والله بليده مسخة، كذلك خارج من قلوب اللي مسخة ما تبحث ما عن الشجارة. إذا رأت فيك كل الحسنات لا تلتفت إليها، وإذا رأت منك خطأ واحدا قامت الدنيا. هذا ما أرطلنا خبيث، الذباب لا يقع إلا على أماكن الأوساخ، خارج من الناس اللي عقوله ذباب وتخمامه ذباب. أيوة أقول بسم الله. عروضه قصد السعيد الطاهري والضربة الأولى ومسح الظاهري. قال إن الله يقول التيمم فرائض شيء. أولا قال إن النية دي ما قد يصلح شي ما هو به، وهذا يدل، قالوا بعض العلماء يدل على ان العبادة ان الانسان مارك عنده ظاهرة وباطنة هو في راسه، والشريعة ما اللي تطلب منك شي ظاهر وتطلب منك شي باطن، ونين ما يصلح الباطن ما يصلح الظاهر. الانسان فيه باطنة وظاهرة كيفاش؟ فيه شراحة وهو الجسم، وفيه باترية هي الماشي بيها هي ريزوه هي الروح. الإنسان اللي تسأل من الروح يعود جفة، اللاكي تلفه ما داخلتها الحرارة. إذا باطنتك لا بد منها وهي الروح، وظاهرك لا بد منه به اللي ورد تشتغل به، ونين ما يعود فيك ريزوه ذا الأخر ما عنده عمل. إذا الإنسان في باطنة وفي ظاهرة، أيهما أمتن؟ أمتن الباطنة، بين الروح هي البترية. ولذلك أن تصلح الروح يقوم البدن ماشي. ما فهمت ولا رجع ذاك يعود يبترقه إنه يدفع شوره هو أصل أركابه يوجعوه، ولا يفطن إنهم يوجعوه به الفرح يسهى عن أركابه، ولين عود جايس المرصى به لا يفتح بوتيق ومترضي يسهى إنه فترة، ولين يجي حد يبقيه بات واعي هو اصلا راح ليه الليل نعسان، لكن يدل على ان الروح اللي تحرك يسهر جسم. ما افطرت ولا لقاه يقوم لك من خلع من لقاه شقد يطاح قراءه على جمره وتحرق ولا يقول ها ما يفطن له، اللي يبرد فيه الدم يقول يا اخوتي الله رجع وطيت على جمره، الجمره قبيله حرارته ما افطنها به حراره الفرح والله حرارة الخلعة. إذا الروح إني تدفع الجسم ما تريفق، وإني تبرد الروح وتطفى يصبح الجسم قداش كيل وتفرق لها جزوان، تصبح فيها رتمة. إلا جيت لاهي تسجد هو أنت قاعد مكلي، جيت لاهي تقول سبحان الله لو أنت فيك رتمة، لهو قايم فيك العياط به اللي جزوانك فارغ، لوكو تعطي السنيالات دانجرة خطر. هذا هو الإنسان، يعني تقوى باتري تعود شرفه الوتري تعود ملانة وجديدة، يعني من زد قاعد تحرك المفتاح تجي لا يتدفع ملاها جاهز، وما حد طاف يا لو اللي تعصر والدندن لا. ولذلك كان يتطفى يا اخوتي ما بيكم حد يعطينا ايده لان جسم مشكله يعود باتريته ما يخالي مجرد يكدي من الداخل يصبح ابسط تحريك الدفع الوجه لانه هو قادي من الداخل. ولذلك الصحابه اللي منهم مصفق مولانا عمر بن الخطاب به اللي كانت مكينته مصبوله وجاهزه الباري يتخلع على نفسه لما هو تعاهي للإسلام قال الشهد والعين الله سلام حتى أصله وقال ما شي قال انه معنا ما شي دارك شور دار ابو جهلي قالوا له تس جايس قالوا ما انا جايس ابو جهلي قالوا نبتلم يا اخوي ارفق بنفسك وكايس رعاد قاعد فهم بريطانيا تعدل انه مقابلة وتقول انه متشدد حق حق وهو قاعد يتقرب بها المولانا قال انا ماشي شور ابو جهلين وقام قيس ابو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث الا ائمة الكفر كان قال مولا وابو جهل ولا يجيه ويكرع لهمه يقول له مرحبا بيك انت جايبك يقول له لا جيت اياك نقول لك شي كدر علي يقول له كيفاش يقول له لا لقد كفرت بما عندكم وآمنتم محمد صلى الله عليه وسلم انا راني عدت مسجل اسمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش راد عنه الفم يقول اتبا لك شيء تقول لي النوع عربي من تفخ كافر ما صرا يعرف حد قاعد يتخطى موريتاني سمات شيء واحد قال له كش قويرة عاتتولي على قويرات تكجه ما هي قادة تكجه الباطل ولا تعلم شوفوا مدة طاحت برتهي عاد تكج لمعيز ولا قهوة اللي كج قاع لمعيز لانه حلفي ما قد يتكج ولا كارب ما قد يتكج لمرأة عندك فاسخ الباب ما قد يتكج للمعاصي وليتنا على قويرة الله يا خي لا يكفر من هالك هذه ما هي أمة أمة تولي على كج لمعيز هذه أمة مبرت يا خالية محل الشاهد عمر كانت مكينته جاهزة وخاصه لا يدخلوا الإسلام ما حنعاني قضوا على مكينته قد قدية عاد ما تريدور يعبد مولانا فقط عاد يرصه من عبادة مولانا إلى يغيظ الكفار نهاري هذا في الملتقى راشد شيباني قالوا مفكر من المفكرين اللي انا معهم متفصل جاني والله ما نعرفه وهو ملي يبدو انا ما يعرفني الا سامع جاني بكلام راشد نعود كذلك جاني انا قاعده لمقعيده وحاز عليا قال لي فلان انا مسلم عليك وانت ما تعرفني ولا انا متعارفين دهار قال لي شهادتي لله انك تغيظ الكفار شهد بها الرب وشهدت به الملائكة قال لي انا ما نعرف وراش العاد كبير وعود السبعين والله ذاك جاب علي في المؤتمر ما نعرف قال لي فلان مسلم عليك وشهادتي قال لي لله انك تغيظ الكفار انك للي تعدل وللي تقول تعقر فيها اعداء الله ما قال لي انت تدرس ولا قال لي انت تتعلم ولا جزاك الله خيرا عنك انا قال لي تغيظ الكفار انك تعقر اعداء الله وشهدوا علي على اني قابلها وراضي احنا موريتاني ضيعنا من النفاق وقبيض الاخلاق الواحد منا للي كبير عنده وسياسي وفاهم لا للي يربع الأخلاق عمر ما هو متبارك يتعلم الصلاة والصوم أول شيء عند من يدخل الإسلام والشيء ذاك يثقل على أعدام كان قبيلي قدر وعاد واحد منا احنا يقول له ايوان هيقعد هلاك نتلمد التمن أقرأ عمر يختار قاع شيء ثاني عن القراية وهو انه يثقل على أعداء الله بالعجل Allah'a emanet olun.

والفوق منك ياقوت. اطبل في باطنه وفي ظاهره، اطبل من فوق جله، دز دز العياط قرا الباطنه شنه بحرات تقلع الجلده اللي هو لك شي ما يقد يقموا عليه ابوه. ليك ظاهره جابت الناس وكله يرقص، ولو مالك الرقاصه ورجق الناس ما تقع بهم الرقيص. يعني تعود تختار تفضحهم الاخبار اللي بالباطن، اقلع الجله خليهم يطايروا يتفرقوا كلهم حاق الراس. إذا بعثنا ما في القبور يوحوا الصلاة، لأنه هو الباطن هو العمد الأخبار. الطائرة اللي نطيح يلوذ الصندوق الأسود، لأنه بالنسبة لها هو السر هو القلب، لنعرف به ما لماذا الطائرة تسقط. إذن معناها أن الباطن هي كل شيء. أول شيء يشترط في العبادة كاملة صلاة صوم طهارة أي شيء لا بد من جني، ومعروف أن النية ما هي واحدة، خالق من المخالق اللي نيته ينيت رأي عبد مالك الملك ينيته غريب. الصحابة لحقوا درجة من الكمال هم مولانا، إن العاد الواحد منهم ينتهى ينكر مولانا ينهر هو قاع يذكر مولانا بالكار ما كانت نعرف. واحد يعدل شماد يتعدل الناس. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمدا كثيرا طيبا، يقول ربنا ولك الحمد، يقول وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. المخلوق عادي يلوذ النوع من الحمد، هو هو اللي قد يبرد الأخلاق يتبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رأيت كلام من الملائكة حائرة لا تكتب ذا القرصة ما هي عارفة قدرها عند الله. الرجل ذكر الله بأنواع من الحمد حيرت الملائكة الكاتبين. عاد يطلب من مولانا يقولون والراجل قال نوع من الحمد ما عرفنا شنو أسول، يقول لهم ماكم قادرين قاع على ذا الحد يا غير كتبوا للفاضل قال عبدي واتركوا ذاك ما يجد يكيّن ولا تجد تنفذ الصحائف عنكم. يعود يوم القيامة ويجيني دور نعطيه ما يقابل ذلك لأنكم عاجزون عن تقدير ما قال عبدي. اذكرني ذكرا تجاوز حدود معرفتكم. واحد من الصحابة يصلي وقاري فقل هو الله واحد، يشكو من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له مشيت معانا واحد صلي دائما لا يصلي منا بالصوت ولا لا صلي بل عيط وقال له انت لماذا دائما تقرا قل هو الله؟ قال لي بي اللي فيها صفة الرحمن. هذا النوع الواحد منا يصلي لله 100 سنة وهو ما تدبر سورة ولا آية طيلة حياته. هما الواحد منهم عاد يلقط من معاني كلام الله، وعاد قلبه متعلق بصورة ما هو ما قاد يعطيه قلبه يهنع عنه. كل ركعة يقرأ فيها قل هو الله. قالوا لماذا؟ قالوا تم تقرأ دائما قل هو الله، أنا ما قلت هالف ولا قطريت تخبارك تعدل. قالوا هي اللي فيها صفة الرحمن فأحببت وأنا أقرأها لأن فيها نوع من وحدان جيت مولانا عاد قلبي ما يقد يهنع ما أقرأه. قال له حبك إياها أدخلك الجنة، لكن تعلق الخارج لكرامك نلت به الفوز عند الله. هذا النوع من القلوب غريب، ذلك يذكر بذكر لم يسمعه من قبل، هذا يقرأ قراية ما قطراها. واحد من الصحابة كان يحجم يحجم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد فمشي من الدم في الكاس، تبرم من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي اللي كان يحجم وقال له امشي بهذا الدم الى مكان لا يراك فيه احد ولمه كيه اردمه. امشى الصحابي الى خلوة من خلوات وقال انا بارك ما انقدر يلحقني من النفس اللي نجبر شو من دم النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه للتراب. افصل انا في دم النبي صلى الله عليه وسلم من التراب، والدم عند العلماء منسس والنبي صلى الله عليه وسلم امروا بانه يردموا تلاحى لا ما عاطيني قلبيته للدم ما يقدر يفوتني. قال بي يا نبي صلى الله عليه وسلم كامر محرم عليه النار وانا جندي ما اعرف من اي الصلاة وتقد صلاتي ما تسلكني من عذاب الله ولا صومي ولا حجي. ولين اعطاني مولانا يطش من حد محرم على النار ما نقدر نتخش بل حاس على انك طشت الدم اللي في الكاس وقال ابلعه. الين ارشف كاسها كانه ويمين صاقر انسيس كان الورقه المعلومه من شكل حق حق ما هو ترويج لاعه موريتي. دار ياخذ جوه وقيم رجع قال نفرمه قال له ماذا فعلت بالدم؟ وقال هارو يتبسم اهرو جاء خبر انك المرسول اللي رسلت معاه كان رسلته. قال له تشواش سيطر الدم؟ الصحابة ما يقدروا يكذبوا مدربين على ان الكذب ما هذه الجوقة. قام يتبسم قال له ايه تقال وامرتني انا في الى مكان لا يراني فيه احد وني مثلا نجعله في مكان عد ما يراحت وعدلتها. هاموا معاه السياسة الطاهرة ما في الكذب. قال له قلت لي بلا اذا ما يشعر حد وعدلتها. مر معي وخرص وقام يتبسم قالوا معناها انك شربته هو تما همك تكذب هذا نملي للنوع ما ينقبلي انت معناها انك شربته. قالوا والله. قالوا لماذا؟ قالوا بي اللي تفقدت انك انت محرم علي في النار ونيانا فاصل في شي سلكني من عيام واخترت ندير في الشي منك انت من اجل ان لا يعذبني الله. ما رأيت له قال له بليده يكون انها فرصة قال له ندور ندير في الشي منك انت يا كان النار الى جات لا يتوقعني اذا هو انا في الشي من النبس ولم هو ما يجد نقل. قال له ان النار حرام عليك النار ما تمسك ابدا لانك في قطرات من دم افضل خلق الله على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. النار ما تمسك ابدا لانك داخلكش من خاتم الانبياء ومن يدخلكش من نبترا ما دات النار تجي تغربك لان النار محرمة على الانبياء مقموزة ان النار لا تقرب. ولذلك حتى النار المخلوق اللي يسجد المولانا ومطيع المولانا بعض المخالق عادنا الله وياكم من دار في النار التم راكبا معاه يعني انت الحق قلب وتهاب بيها اللي فيها لا اله الا الله تتعاقب عن قلبك بها لا اله الا الله فاطر هذا الجلاه يتجد ناكدا وشك هو قصت به المولانا تتعاقب عن وتعود تقص قص لأعضاء منك وخارج أعضاء ما تجد تقربها فيها معنى لا إله إلا الله يا أخي. إذن النية لابد منه لابد من يعود المخلوق إن أنت لا يعبد المليك وعود حاضر عقبك لابد من يطرح يديه على التراب عقبك لابد من يمسح لوجهه ويديه التيمم الواجب إنه هو تنوى تطرح يديك على التراب تمسح على وجهك تمسح يديك الى ساقك من عند الارساق الى المرفق سنة يا غير الواجب مسيح لوجهه ليدي. ولذلك قال تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم ونين ما قال الى المرافق يكون في الوضوء قبوا منها العلماء ان مسيح لوجهه ليدي واجب ومن عند الارساق الى المرفق رويت فيه احاديث لا تصح عند المحققين ومالك به شدة الورع والخوف من مولانا لكن اللي واجب خلاه واجب وليك الزيادة من عند الارساق الى المرفق ما قال انها واجبة به اللي يدل تماي قوية قال انها السنة فقال في المتفق عليه واجب وقال في المختلف فيه سنة إياه كل مسألة يعطيها لا درجتها ويديرها على رمزك مسيح لوجه وليدين واجب نمسيح من عند الأرساق إلى المرفق من سنة إذا ناض أنوى واطرح يديك على التراب وامسح وجهك وامسح يديك إلى الأرساق هذا هو حد الواجب هو أصل الواجب فهم تفريعات أنك لا تعدلوا بالعجلة وأنه يعود طهور وأنه كذا ذيك تكملة ذيك تكملة تكملة جينا نعب مفصله الوقت انتهى. يبدون هموم الشهر وما ترى فيهم منفس. إياك اللي فهمتوا يا جاي ولا تخلي صبعك إلى الليل الجاي. في حد من الإخوة يسول كان يخلي لحد أصبعه قلتلوا لا يخللهم يعود الليل الجاي ينقولوا له أكل يعدل لا يخللهم فر الليلة والصبح وإلى الدا حمساية من غد يجينا يجينا يتغدى إن شاء الله ونقولوا له شعدل إن شاء الله. فاهمين؟ شوفوا يا عباد الله حاولوا كاملي إن حد منا استفاد حكم واحد لا يرجع العيال ما عاد فيها الأخرى ولو إلى قومهم منيري. أرجع لزوجتك أرجع لمنتك حد منكم رأي في المرصة لاني يقعدوا تلاوي تيجوا يقول لهم إيش طاري يقولوا له الدار ما طارش لا لكن لا يطرع لنا يقول لهم اليوم كبش انطح كبش وحمار ذمر في الصاريف وخارق بيتي جاوا هدوان وخارق واحداني سيسروها البلدي وظل واحد بسمن فوق جاي الأخبار اللي ينقضروا يلا اللي مكم جال دار أهله والبيدر قايس فيها يلا ياكل لا يشب من الأخبار يديره بلو الأحكام يمجلس عياله يمجلس أهله يذاكر معاه ولا عاد المرأة اللي عنده من الصنعة ولا تقدر تتحمل وعاد عندك طفيل تم عدل انك تقري طفيل يا غير له تعود المريال عندك تكسر منه خارج من القراية اللي مولاه ما قلت له اقرأ بك لعله تفقعه وقد عود عندك والد ما يسمع ولا تقدر تقول له يا والدي والله يا بابا اسمع يا غير عدل له داخل عدل شبري عدل انت ما درست في الدار وحزر طفيلك وقول له يا وليدي وهاي لا ناين علمك يا وليدي شو من الأحكام وتم كررها مع طفيلك وطفيلك يقرأ لا يعود بابا تصبيحه عنده يا غير ما يعرفش ومع الله يقرأ منك انت وطفيلك ما قد يفجع به اللي ما قد تمشي ولا قلت له يا يبا قرأ ونمرة ما قلت لها قرأي لعل ينفقعه تم سمعهم ليلة انفقعه وقول له انا ما سميتكم ولا سكتوا لا يحلوة لهم لا ياكن عدلوا الطريقة لعدل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما يتخاطم مع الصحابة يا غير هو يسمع لهم الأخبار تركب في نقر تقصي وعود معاك صديقك عدل معاه درس وعدل انك متقشم يقول له قلت لك عدل انكم متباهرين قل يا اخي انا اللي سمعت واحدين من العلماء يقولوا على ان كذا وانفر يضلوض انهم كذا كذا لولك شي ماني في زرك ارك الشنو ارك اجذيعات اخبارهم عامي راسك عنك تم هو يتباه وتم انكم تباهروا وتخالفوا تقول انت النية يقول لك لو خرية النية واجبة في التيم وعدل انت انك متقشمي يقول لك واجبة قبال وراهي لك كذا ولا بد من حد على كذا وتم لك بفصاجة الواحد لا يخرصك بالشار لا ينفح به اللي هو شي ثاني ما زين علي يقرع وهو لا تصنترني ما يقض منك الكارني تقضي فينا إنين قاع يعود الرحلة كاملة رحلة الشتاء والصيف اتوخولوا الأحكام ما قد يتكلم ولا جاءوا بوليس قلوا ما أنا بعد ما اسميت أنا يا أخوتي نتكلم مع صاحبي هذا تيت أنا هو النقش شو من الأحكام رص علينا إلا ترى يجلب دور يقولوا يا رب صاحب لتغطع أنك مجنون هذو الناس كانوا يتكلموا بيناتهم التخبارك تم انت لا سمعوا لك الحق هو ذم يجلب باحث شواس انت ما اسميتهم على الحق وصورتهم من نعود الكار درس والمبدية درس والدار درس والمبار درس والمكتب درس إياك مادة الشر ما أمكن من دين الله لا فهمتوه ولا ما فهمتوه لأن الطريقة اللي شبيهها جبريل اتعلمنا أن هناك نوع من التعليم ينخر للقاش ما يسوي أنه يتم يقطرن عن طريق ركور من هف ينيني صرجي إلا إذا يتكلم أنت ما اسميته وإلا أسكت أنت تقريه ما عامه وعقد الهنية والله إذا سمعته ولا ما سمعته أيوة نعم نين ختم إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد